جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل توجد عبارة معينة تفعل ليلة 27 من شهر رجب؟ وما حكم إحياء هذه الليلة بصلاة وصوم وعمرة؟ ليلة 27 من رجب أو غيرها لا يجوز الاحتفال بها ولا تخصيصها بشيء. وأولا اعلم أن الإسراء والمعراج مختلف في زمانه اختلافا كبيرا، حتى من أهل الحديث من يرى أنه في ربيع ثاني، ومنهم من يرى أنه في رجب، ومنهم من يرى في غيره. ولهذا اتفقوا على عدم حصر أو عدم تحديد زمن معين للإسراء والمعراج. والحكمة والله أعلم أن زمنها أخفي عن الأمة خشية أن لا يتلاعب بهم إبليس، فإذا كان إبليس يتلاعب ببعض الناس وهم على هذا والعلم على هذه الدرجة، فكيف لو كان زمنها واضحا جليا من نصوص السنة؟ فالله حكيم عليم. وأما الاحتفال بهذه الليلة فهي من الاحتفالات البدعية التي شدد أهل العلم عليها، كابن وضاح في كتابه البدع والطرطوشي، وتكلموا عن هذه المسألة بعينها، والشاطبي في الاعتصام، وشيخ الإسلام ابن تيمية صرح ببدعية الاحتفال بهذه الليلة، وابن رجب في اللطائف والمعارف صرح عن السلف والاتفاق على أن هذه الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج أنه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وهكذا ابن حجر في فتح الباري، والنووي في المجموع، كل هؤلاء ذكروا هذا البيان الذي لا يعدل عنه إلا جاهل أو مسفسط أو غير موفق. وصدق مالك رضي الله عنه الذي يقول: من زعم من ابتدع بدعة ليس عليها دليل، من أحدث عبادة ليس عليها دليل، فقد زعم في لسان حاله أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة زمنا طويلا بعد الإسراء والمعراج، لم يثبت عنه بحديث صحيح أو حتى ضعيف أنه احتفل بهذه الليلة. وهكذا القرون الأربعة، أفلا يسعنا ما وسعهم؟ إن فتنة خلق القرآن انتهت بكلمة سمعها الواثق من الشيخ الشامي الذي قال له: إن هذه المقالة التي تدعو الناس إليها هل علمها الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة؟ فإن قلت علموها فألا يسأك ما وسعهم؟ فجعل على فراشه ويقول ويكرر هذه الكلمة متأثرا بها: ألا يسعني ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ عندنا أيها الإخوان الفضلاء من السنن ومن الأعمال الصالحة الشيء العظيم الذي يكفينا ويغنينا عن هذه البدع: أين هؤلاء عن قراءة القرآن الذي يرقى الإنسان به الأجر العظيم والدرجة الرفيعة، أين هؤلاء عن الصلوات التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة كل ليلة لا تسأل عن حسنهن وطولهن؟ أين هم عن صلوات الضحى والسنن الرواتب ونوافل الصوم ونوافل الصدقة؟ أما هذه الاحتفالات فهي عار على جبين من يعملها، وهي سبب انحطاط الأمة، لأن الأمة إذا عدلت عن الطريق النبوي ظلت وأظلت وذلت وهانت. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: وجدت مبلغا من المال ورقة واحدة عالقة بشجرات في مكان عام ولا يمكنني الاستدلال على صاحبها، فماذا أفعل فيه؟ أعيد السؤال. يقول: وجدت مبلغا من المال ورقة واحدة عالقة بشجرات في مكان عام ولا يمكنني الاستدلال على صاحبها، فماذا أفعل فيه؟ إذا كان هذه الورقة يسيرة من فئة 5 أو 10 فهذه لك، اليسير الذي لا تتبعه همة أوساط الناس فهي لمن وجدها. أما كانت كثيرة مثل 500 ريال مثلا، أو ورقة 1000 أو ورقة 100 في بعض الأوساط، فيجب أن تعرفها حولا كاملا في المكان أو حول المكان الذي وجدتها فيه. نعم. جزاكم الله. لقطة الحرم المكي، الحرم المكي هذه لا تؤخذ، وهل حرم المدني له نفس الحكم؟ الصحيح أنه نفس الحكم، لكن إلا لمن علم من نفسه أنه سينشدها، أي يعرف عليها تعريفا دائما. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يصح الاستدلال بالقدر على المعائب؟ وكيف يوجه حديث فحج آدم موسى مع أن الخروج من الجنة بسبب خطأ آدم عليه السلام، فكيف يحتج أبونا آدم بالقدر على الخطأ؟ كما قلت، الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب. يعني هذا الذي حصلت منه السرقة لما قال سرقت بقدر الله ليس حجة له، لأن هذا عيب في الشرع. لكن الذي يقع مثلا له مرض، حينما يقول الحمد لله على قضاء الله وقدره ويحتج بهذا الأمر، ولهذا هو له حجة في بعض حتى في الأعذار التي تكون مسقطة لحال المرض عن حال الصحة. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: يوجد شخص له عائلة ولديه بيت ملك، ولا يوجد لديه عمل ثابت، ولا يوجد لديه ذهب أو مال أو أملاك خاصة، ويرغب أخوه الأكبر أن يعطيه من زكاته، هل يستحقها أم لا؟ الأخ إذا كان الإنسان لا يستطيع أن ينفق إلا على نفسه وعلى أولاده، وهذا الأخ الثاني فقير ولا يستطيع هو أن ينفق عليه، وأصبح له مال ادخره لنفقته فحال عليه الحول، فيجوز أن يعطى الأخ من الزكاة. إنما الممنوع هو أن يعطي الإنسان أصوله من الآباء والأجداد والأمهات والجدات والأبناء وفروعهم الابن وابن الابن وإن نزل. يقول السائل: جزاكم الله خيرا، إعادة للفرق بين إرادة الله عز وجل والمشيئة الشرعية. يعني أن ما شاءه الله قدرا لابد لا محالة يقع، ما شاءه شرعا يعني أمر به شرعا قد يقع وقد لا يقع. الله أمر أبا لهب بالكفر ولو أراده قدرا لوقع. نعم. هو يقول حال أهل الجاهلية الأولى. يقول السائل: ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت؟ أمر الكفار كلهم بالإيمان، أمر الكفار أبا جهل وأبا لهب وكلهم. القراءة أن تحضر من يقرأ القرآن حال العزة هذه بدعة، هذه من البدع العملية التي لا تجوز. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هذا الكلام نحن لا نأتي به، هذا موجود من القرن السادس والسابع، وكل من فقهاء المالكية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. يعني بعض الناس يقول إن بعض المشايخ يقول هذا بدعة هذا بدعة هذا كذا، نحن لا نقول شيئا إلا، لكن لا يسعنا التفصيل، كل مسألة نريد أن نفصل فيها يحصل الملل للحاضرين، ولكن نحن نختصر نذكر أن هذا الكلام هو كلام أهل العلم. إنما نحن يعني كل من يجلس على مثل هذا الكرسي ينقل نقل عن العلماء. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم طلب الشفاعة من الأولياء والصالحين؟ ما يجوز، ما يجوز تطلب الشفاعة من الأولياء ولا من الصالحين ولا من النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي عليه الصلاة والسلام في حال حياته شأن، لكن في حال وفاته ما يجوز تقول يا نبي الله اشفع لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله عنه أنه ميت، لكن حياته في البرزخ حياة برزخية في أكمل أحوال أهل السعادة، لا حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولكنه ليس حي كحياته في الدنيا، ومن اعتقد هذا فقد كذب الله جل وعلا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يا أبتاه فاطمة، يعني أحد يأتي أفضل من فاطمة أو أعلم من فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها؟ يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. ايش تقولون في هذا الكلام؟ الذين يقولون خلاف هذا الأمر هم أعلم من فاطمة، قبح لسان يقول هذا، فما يأتي ما يصلح أبدا ولا يجوز أن يأتي. لا الإنسان إذا أراد السلامة يأتي كما قال مالك ويقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، ثم ينصرف إلى مواجهة قبر أبي بكر ويسلم عليه السلام، أيضا من لفظه يقول السلام عليك يا أبا بكر يا خليفة رسول الله، ثم عمر يواجه المواجهة ثم يقول هذا الكلام ثم ينصرف. هذا هو الذي ذكره مالك، هو عالم المدينة الذي شهد المدينة وشهد التابعين وأدركهم وأدرك أحوالهم وأدرك صفاتهم التي أخذوها عن الصحابة في هذا المكان. أما يا نبي الله اشفع لي، إذا أردت أن يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم اعمل بسنته، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. أبو هريرة رضي الله عنه الذي روى 7372 حديث صحيح، صحابي جليل عظيم في صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم، قال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ ما قال من جاءني بعد موتي قال يا نبي الله اشفع لي. قال: لقد علمت يا أبا هريرة أنه لن يسألني أحد هذا السؤال غيرك، لما علم من حرصه على الخير وعلى العلم. وقال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قلبه ينبض بلا إله إلا الله، يتحرك بلا إله إلا الله، يسجد للا إله إلا الله، يركع بلا إله إلا الله، يمشي بلا إله إلا الله، يحيا بلا إله إلا الله. هذا هو السعيد. السعيد دروشة الجحال ورسوم الظلال، هذه سعادة إبليس، ليست سعادة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سعادة التي هي الشقاء الذي سيولده، سيجده الإنسان في آخرته، وهو الذي يسعد إبليس حينئذ. وأعظم منه: يا رسول الله اشفني، يا رسول الله كذا، وأقبح وأقبح وأقبح: يا ولي اشفع لي، يا ولي المدد. ولي، إن كان ولي صالح فقد انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. قالها من؟ قالها النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه الطاهر: إذا مات ابن آدم، إذا مات ابن آدم، سواء كان هذا ابن آدم ولي أو صالح أو نبي أو غيره، انقطع عمله إلا من ثلاث. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كل صالح في الدنيا للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، لأنه ما اهتدى مهتد إلا بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد يعني إلى متى العقول في غيها وضلالها. إنسان ميت لا يتحرك لا يعقل. إنني أناشد هؤلاء يعني أن يعودوا إلى غيهم، أن يعودوا إلى رشدهم، وأن يفيقوا من غيهم، أن يتقوا الله جل وعلا. هذا الكلام هذا محبط للعمل، هذا الكلام يجعلك تدخل في قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. أنت إذا دعيت هذا الميت اعتقدت أنه ينفع وأنه يضر وأنه يسمع سماع الحي، غير سماع الميت، هل يسمع أو لا يسمع، هذه مسألة أخرى. فأسأل الله الهداية والتوفيق لجميع المؤمنين. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل: رجل لمس امرأة بدون قصد، هل ينقض الوضوء أم لا، سواء كانت هذه المرأة زوجته أو حرمة أخرى؟ لمس المرأة في ثلاثة أقوال. القول الأول أن مس المرأة مطلقا ناقض، سواء بشهوة أو بدون شهوة، هذا مذهب الحنابلة، واستدلوا بقوله تعالى والشافعية: أو لامستم النساء. والقول الثاني أنه ليس بناقض، وقالوا إن المراد بالآية الجماع، لأنه قال ابن عباس رضي الله عنه: ألا إن اللمس هنا هو الجماع، وأن الله كريم يكني. والقول الثالث إنه إذا كان لشهوة فإنه ينقض، وإذا لم يكن لشهوة فلا ينقض. قالوا لأنه إذا كان لشهوة أصبح ما ظنه أن يخرج منه مذي أو نحو ذلك فينقض الوضوء كالنوم. ولعل أعدل الأقوال وأقربها إلى الحكمة هو الثالث. وإن كان يشكل على هذا القول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحجرة، وكان إذا سجد غمز عائشة فرفعت رجلها حتى يسجد، وقالت لما قالت: فوجدته ساجدا يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. قالت: فوقعت يدي على بطون قدميه. وقد ورد حديث اختلف العلماء في تضعيفه وتحسينه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج ولم يتوضأ، ولكن حمله أهل القول الثالث على أنه بدون شهوة. فأقول أن اللمس إذا كان بشهوة مثل الرجل قبل امرأته وأصبح يمسها ويلمس بشهوة مما يعرفه الحاضرون، مثل هذا نقول له توضأ، وإلا مجرد المس لا يوجب الوضوء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: زوجتي أخذت حبوب لتأخير العادة، ثم إن ماء خفيف غير العادة نزل، فهل ذلك عادة أم لا؟ وإن أتتها طوال فترة مكة فترة العمرة، فما عليها أن تفعل وقد حانت ساعة الرحيل؟ وما علي أن أفعل إذا لم أفعل السؤال؟ طيب نعيده مرة أخرى. قال: زوجتي أخذت حبوب لتأخير العادة، ثم جاء ماء خفيف غير العادة، جاء دم ماء خفيف غير العادة، نعم، فهل ذلك هي العادة؟ قال: وإن أتتها طوال فترة مكة فترة العمرة. ماء المياه التي تخرج من النساء، نعم، إذا أتتها طوال. أصح الأقوال في الحيض أنه إذا كان في وقت العادة خرج الدم فهو دم، وحتى لو لم يكن في وقت العادة، لأن الصحيح أن العادة تزيد وتنقص، تتقدم أول الشهر وتتأخر، لما دام الدم الذي هو أسود ثخين كريه الرائحة منتن، لأن الله علقه على الأذى، قال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، والتعليل على الشيء يكون الحكم مناطا به وجودا وعدما كما هي القاعدة. أما في مثال في مثل السؤال السائل، هذه مياه تخرج فيها الوضوء، فيها الاستنجاء والوضوء. جزاك الله. لا إن شاء الله غدا إن شاء الله إن شاء الله ذكرنا. آخر سؤال يا شيخ، يقول: هل يجوز للمحرم قبل التحلل أن يقص شعر أحدهم سواء للرجال أو النساء؟ نعم، يجوز له أن يقص غيره، لا بأس، لكن لا يقص شعره حتى يتحلل. نعم، يعني يطوف ويسعى ثم بعده التحلل بالتقصير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا، بارك الله.